بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله ختام الكلام عن باب شروط الصلاة، حيث أورد الحافظ رحمه الله 23 حديثا فيها بيان شروط الصلاة، وبيان كذلك بعض مبطلات الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز تأزيز مثل من البكاء. خرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه تابعي جليل، وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عامر. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. الأزيز هو صوت غليان القدر، والمرجل هي القدر اسم آلة. والحافظ رحمه الله يقول: رواه الخمسة، يعني بذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، ثم استثنى منهم ابن ماجه، وبين أن الحديث صحيح، صححه ابن حبان. وهذا الحديث يرد على من قال بأن البكاء مبطل للصلاة، فالبكاء ليس مبطلا للصلاة، وكان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رتل القرآن يغلبه البكاء، لأنه كان أكمل الناس خشوعا في صلاته. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء. وكذلك عمر رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة بأنه صلى بالناس صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف، فلما بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع له نشيج. وكان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء. وهكذا بقية الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يرتلون القرآن وهم يعتقدون أن الله عز وجل يخاطبهم بهذا القرآن. قالوا: وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة. إنسان إذا قرأ الفاتحة مثلا عليه أن يعتقد يقينا بأن الله يسمعه وأن الله يجيبه، كما في الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: ولعبدي ما سأل. فالإنسان إذا قرأ الفاتحة عليه أن يقرأها وهو يوقن بأن الله عز وجل يسمعه وأن الله عز وجل يجيبه، بخلاف إنسان آخر قد يقرأ القرآن ساهيا لاهيا ويجري على لسانه كعادة اعتادها فشتان شتان بين هذا وذاك. أقول مرة أخرى، في الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة إذا كان من خشية الله، وهذا إجماع. أما إذا كان من غير خشية الله، كما لو أن إنسانا بكى لتذكر حميم له قد مات، أو بكى لألم قد أصابه، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة إلا إذا تكلم أو بانت منه حروف، والعلم عند الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، وكنت إذا أتيته وهو يصلي تنهنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. نعم، علي رضي الله عنه وأبو الحسن وأبو تراب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج البتولي وأبو السبطين، وكان من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تربى في بيته ونشأ على عينه. وقد ورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتسورت رجاء أن يدعى لها، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوهنا ثم قال: أين علي؟ فقيل: هو رمد يا رسول الله. فدعا به وتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أسلمه الراية وقال: انطلق بسم الله، ففتح الله على يديه. وهذا الرجل المبارك كان مقتله على يد الشقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي في سنة 40 من الهجرة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أصحاب بدر، ومن أصحاب بيعة الرضوان عليه من الله الرضوان. يقول: كان لي مدخلان، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. مدخلان أي وقتان أدخل فيهما عليه. يعني علي رضي الله عنه كان عنده ترتيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتيه في اليوم مرتين، ولا غرابة في ذلك، فهو صهره زوج ابنته وهو ابن عمه، وهو ربيبه، نشأ في بيته عليه الصلاة والسلام. كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. النحنح ترديد الصوت على وزن فعل له، ترديد الصوت. فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لأن راويه وهو عبد الله بن جلي مرة يرويه عن علي، ومرة يرويه عن أبيه عن علي، ثم من ناحية المتن مرة يرويه تنحنح لي، ومرة يرويه سبح لي. وإن كان يمكن الجمع بين الروايتين بأنه تارة كان يتنحنح وتارة كان يسبح، لكن الإمام النووي رحمه الله في المجموع جزم بضعف هذا الحديث. ومهما يكن من أمر، فإن في هذا الحديث فوائد. من فوائد هذا الحديث وجوب الاستئذان قبل الدخول على الغير، وجوب الاستئذان قبل الدخول على الغير، وهذا منطوق القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ولذلك علي رضي الله عنه كان يستأذن قبل الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث استحباب الزيارة بين الأقارب والأرحام والأصهار، استحباب الزيارة بين الأقارب والأرحام والأصهار. ولذلك علي رضي الله عنه كان يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. ثم من فوائد الحديث كذلك استحباب زيارة الصغير للكبير، فإن علي رضي الله عنه ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الند، بأنه يزوره مرة ويزوره مرة، بل كان يتردد عليه رضوان الله عليه طلبا للبركة والتماسا للفائدة والعلم. فالصغير يتردد على الكبير. ومن فوائد الحديث كذلك أن التنحنح غير مبطل للصلاة. وقد مر معنا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلح بين حيين من بني عمرو بن عوف، فتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلص حتى وقف خلف أبي بكر، بدأ الناس يتنحنحون. فلو كان التنحنح مبطلا للصلاة لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنحنح لا يبطل الصلاة. طيب، إذن أيها الإخوان، فوائد هذا الحديث على فرض ضعفه مستفادة من نصوص أخرى، بعضها قرآني وبعضها حديثي. الآن لما قلنا وجوب الاستئذان، هذا الحديث لا يستقل بإثبات الوجوب، وإنما الوجوب أخذناه من نصوص القرآن. وكذلك لو أردنا أن نستدل على أن التنحنح لا يبطل الصلاة، فهو مستفاد كذلك من ذاك الحديث الصحيح الذي ذكرته الآن، وهو في جامع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. الحديث راويه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر القرشي العدوي، أسلم قديما وهاجر مع أبيه، وكان من أوعية العلم، وكان حريصا على اتباع السنة. وقد ورد في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل. وكان من عباد الصحابة وزهادهم، وتوفي سنة 73 من الهجرة، ودفن بمقبرة المهاجرين بذي طوى في مكة، بذي طوى. يقول: قلت لبلال، قلت لبلال. ها هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل من ظن أنه أعلم منه بتلك الحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لبلال، وفي بعض الروايات بأنه سأل صهيبا، صهيب بن سنان الرومي، وكلاهما أكبر منه سنا وأطول منه صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر معدود في صغار الصحابة. يقول: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلموا عليه؟ الحديث عنده سبب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، إلى مسجد قباء، فجاء الأنصار يسلمون عليه فجعل يشير إليهم. الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان يشير إليهم. فها هنا عبد الله بن عمر يسأل بلالا رضوان الله على الجميع عن صفة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك، فأخبره عبد الله أخبره بلال رضي الله عنه بالإشارة، قال فجعل يقول هكذا، يقول هكذا. القول يستعمل للفعل تجوزا، يستعمل للفعل تجوزا. يعني مثلا في حديث أمنا عائشة، فقلت يا رسول الله آخذه لك، فقال برأسه، فقال برأسه، بمعنى أشار، وهو فعل وليس قولا. أو فقال في بعض الأحاديث فقال بأصبعه، في بعض الأحاديث فقال بيده. فالقول إذا أطلق حقيقته لفظ به اللسان، ولكنه يطلق تجوزا على الفعل. فقال بيدي وبسط، البسط ضد القبض، البسط ضد القبض، فبسط كفه، والكف باطن اليد مع الأصابع، هذا يسمى كف، باطن اليد مع الأصابع، وسمي كفا لأن الإنسان يكف به الأذى عن نفسه. الإنسان لو جاءه شيء خطير أو شيء يخاف منه فإنه يقول بيده هكذا. فبسط كفه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه إعمال لقول ربنا جل جلاله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إنسان إذا سلم عليك فالرد واجب، وهذا الرد على درجتين، إما أن الدرجة الأفضل والأحسن أن تحييه بأحسن مما حياك به، فإذا قال السلام عليكم فلتقل عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلتقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلتقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ولو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فأنت تزيد من الألفاظ ما تحقق به قول الله عز وجل فحيوا به أحسن منها، كأن تقول له بعد ردك السلام أهلا وسهلا ومرحبا، أو تقول حياكم الله ونحو ذلك. إذا لم تفعل ذلك فلا أقل من أن ترد التحية بمثلها، فإذا قال السلام عليكم فلتقلوا عليكم السلام، أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فلتقلوا عليكم السلام ورحمة الله. إذا ما يصلح ما يفعله بعض الناس بأن تقول له السلام عليكم ورحمة الله فيقول لك وعليك السلام ويكتفي بذلك، هذا ما أتى بالواجب. أو بعض الناس تقول له السلام عليكم فيقول لك والرحمة والبركة، يعني هو زاد على أن سلم على نفسه وما رد السلام. وبعض الناس تقول له السلام عليكم فيقول لك أهلا أهلا، أو تقول له السلام عليكم يقول له تفضل، أو يكتفي بالإشارة. هذا كله لا يتحقق به قول ربنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كان إذا سلم عليه مسلم وهو يصلي ولا سبيل إلى أن يرد عليه لفظا فإنه كان يشير إليه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إلي بيده، فلما فرغ دعاني وقال لي: قد سلمت علي، واعتذر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه يعتذر لجابر بأنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات بأنه كان يشير بأصبعه، وها هنا بلال رضي الله عنه قال: فأشار بكفه. وفي حديث جعفر بن عون رحمه الله بأنه أشار بباطن كفه إلى الأرض، أشار بباطن كفه إلى الأرض، يعني يبين صفة إشارة بلال رضي الله عنه بأنه أشار بكفه مبسوطة وباطنها نحو الأرض. طيب، هناك حديث أيها الإخوان يرويه أبو الغطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة بإشارة تفهم عنه فليعد صلاته، من أشار في الصلاة بإشارة تفهم عنه فليعد صلاته. هذا الحديث أيها الإخوان باتفاق لا يصح، لأن الراوي عن أبي هريرة مجهول، لا يدرى من أبو الغطفان هذا. أقول هذه الرواية التي عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ضعيفة، لأن راويها أبا الغطفان مجهول العين مجهول الحال، لا يدرى من هو. إذن الإشارة في الصلاة لا تبطلها، الإشارة في الصلاة لا تبطلها. ويدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي مر معنا بالأمس بأن أبا بكر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وتنحنحوا ثم صفقوا فالتفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشار إليه أما كانك، يعني واصل في صلاتك. فرفع أبو بكر يديه وحمد ربه ثم رجع القهقرى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فها هنا دلت هذه الأحاديث الصحاح على أن الإشارة في الصلاة ليست مبطلة لها، وهي من الحركة المسموح بها كما سيأتي معنا البيان الآن إن شاء الله. نعم، هذا الحديث يرويه أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. يعني جيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه سلاح الفرسان وكان فيه سلاح المشاة، فأفضل الرتب وخير الناس أداء في سلاح الفرسان هو أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، وأفضل الناس في سلاح المشاة وأحسنهم أداء هو سلمة بن الأكوع رضوان الله على الجميع. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة 54 بالمدينة المنورة، كانت وفاته أبي قتادة سنة 54. يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب. أما زينب فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم كان عنده كم بنت؟ أنتم صاحين ولا نائمين؟ كان عنده كم؟ 4. كبراهن زينب وصغراهن فاطمة، وبينهما زوجتا عثمان بن عفان، رقية وأمه كلثوم رضوان الله على الجميع. زينب هذه رضي الله عنها كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع هو ابن أخت خديجة، يعني زينب كانت متزوجة من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، ولم يكن أبو العاص على دين الإسلام، وأسر يوم بدر، أخذ أسيرا يوم بدر، فبعثت زينب رضي الله عنها بقلادة كانت أهدتها إليها أمها خديجة رضي الله عنها لما زفتها إلى أبي العاص. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة تذكر خديجة ورق لها رقة شديدة، ومن حسن خلقه قال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فاستجاب الصحابة رضوان الله عليهم لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا الأسير وردوا القلادة، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع إلى مكة أن يسير إليه زينب. طيب، زينب رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة إلى أبيها، واحد من المشركين وهو هبار بن الأسود جاء يستفز البعير ويشاغله، إلى أن نفر البعير فطرح زينب رضي الله عنها، وكانت حاملا متما يعني في الشهر التاسع، فنزفت رضي الله عنها وما زالت ضبنة حتى ماتت. أمامة هي بنت زينب، يعني حفيدة أو صبت الرسول عليه الصلاة والسلام، أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع. طبعا أبو العاص فيما بعد أسلم، فأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. يا إخوان أنتم صاحين، علي بن أبي طالب تزوج أمامة، فاطمة بتبقى لها شنو؟ خالتها. ما في مانع أن الإنسان يتزوج بعد وفاة الخالة، لكن الممنوع الجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. تزوج علي رضي الله عنه بأمامة بنت زينب بعد وفاة فاطمة، فلما قتل علي رضي الله عنه سنة 40 تزوجها المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. تزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. ها هنا أبو قتادة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب. في الرواية الأخرى: فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالصغار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صغارهم وكبارهم، لكن رحمته كانت أظهر في الصغار. ومن رحمته بهم عليه الصلاة والسلام أنه كان يحملهم وكان يداعبهم وكان يمسح على رؤوسهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رزق أحدهم بمولود يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويبرك عليه. وأحيانا كان يأتي الصحابي بصغيره فيبول في حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحي أهله يريدون أخذه، فكان يقول دعوه خلوه. فهذه من فوائد الحديث. طيب، من فوائد الحديث كذلك بأن الأصل طهارة الصغير بدنا وثيابا. الإنسان ما يكون موسوس يا أخواننا، بعض الناس موسوس يتجنب الصغار، يقول لك يمكن يكون بايل، يمكن يكون تقيأ على كذا، يمكن يمكن يمكن. ليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الصغير كالكبير طاهر إلا إذا استيقنا النجاسة، واليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزول بالشك. فالأصل طهارة الصغار ذكرانا وإناثا، بدنا وثيابا. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن حمل الحيوان آدميا كان أو غيره في الصلاة لا يبطلها. يعني لو صليت وأنت حامل كديسة مثلا، نفترض بأن كديسة أنت تخشى أن تذهب إلى اللبن فتشربه أو إلى اللحم فتأكله، فاضطررت تريد تصلي، وقلت خير إنه أخليها معاي هنا لئلا أتشوش في صلاتي وأبقى أفكر في اللحم الذي وضعته أو اللبن، فحملتها، ما يضرك هذا ولا يبطل الصلاة. فحمل الحيوان آدميا كان أو غيره في الصلاة لا يبطلها. طيب، الفائدة التي بعدها بأن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة إلى أربعة أنواع. الحركة في الصلاة قسموها إلى أربعة أنواع، وذلك استقراء للسنة. يعني الأنواع الأربعة دي جابوها من وين؟ استقرأوا السنة. النوع الأول حركة تبطل الصلاة، وهي الكثيرة المتتابعة، الكثيرة المتتابعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجزيك الخير يا أخ، شكر الله، أنت الوحيد الصاحي في الدرس ده كله. أقول بأن الحركة الكثيرة المتتابعة تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وأخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأخبر بأن الله عز وجل يقبل على العبد ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، وأخبر أن في الصلاة لشغلا، الإنسان ينبغي أن يشتغل بصلاته ولا يشتغل به غيرها. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا الحركة الكثيرة المتتابعة مبطلة للصلاة. ما ضابطها؟ ما هو الضابط للحركة الكثيرة المتتابعة؟ قالوا بحيث إذا نظر إليه الناظر يظنه لا يصلي، لأنه ما يصلي. يعني تجد بعض الناس يصلي فتارة يعني يخمش وجهه، وتارة يعدل ثيابه، وتارة يعني يصلح من عمامته، وتارة يلتفت يمينا وتارة شمالا، حيث أن الناظر إليه يقول هذا لا يصلي. طيب، التي بعدها الحركة المكروهة في الصلاة، وهي اليسيرة لغير حاجة، يسيرة ليست كثيرة، يسيرة لغير حاجة، يسيرة لغير حاجة. يعني مثلا بعض الناس تجده في الصلاة يكتشف بأن زره مفتوح فيشتغل به يعني قفله ثم يقبل على صلاته. طيب ما ضره لو صلى والزر يعني ما في حاجة. في هذه الحالة نقول لو قد أتيت فعلا مكروها وإن كانت صلاتك صحيحة. واضح أيها الناس. ومثله أيضا بعض الناس يشعر بأن شيئا في أنفه فيشتغل بإخراجه وهو في الصلاة وما ضره لو بقي. طيب التي بعدها الحركة الكثيرة لحاجة. الحركة الكثيرة لحاجة فهذه لا تبطلها ولا تكره فيها ومن جنسه حديث الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. فلو فرض أن الصلاة رباعية فعلى الأقل هذه الحركة حصلت كم مرة؟ 8 مرات. هذه حركة كثيرة لكن دعت إليها الحاجة. طيب النوع الرابع الحركة المشروعة. الحركة المشروعة يعني لا هي مبطلة ولا هي مكروهة ولا هي لحاجة غير متعلقة بالصلاة بل هي حركة مشروعة أي في مصلحة الصلاة. مثالها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على منبره يعني لما صلى بالناس مرة صلى على المنبر صعد على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر ثم إذا قام صعد على المنبر وبعد الصلاة قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في هذه الصلاة لكنها حركة مشروعة من باب التعليم. ومثله أيضا أيها الإخوان أن بعض الناس قد ينسحب من الصلاة لطارئ ففي هذه الحالة يشرع لمن وراءه في الصف أن يتقدم ليسد تلك الفرجة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه خير خطوة خير خطوة. وقد يكون بين الصف والصف ما يحتاج إلى خطوات لا خطوة واحدة هذه حركة مشروعة في الصلاة. ومثله أيضا تحرك الإنسان في الصلاة لقتل الأسودين كما سيأتي في الحديث الذي بعده والأسودان الحية والعقرب يعني وأنت في الصلاة إذا رأيت حية أو عقربا فاقتلها ولو أدى ذلك إلى حركات متتابعة يعني أخذت نعلك مثلا أو بخلعت عمامتك ف يعني كفأتها على تلك الحية أو العقرب أو ما أشبه ذلك هذه حركة مشروعة قد أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحركة في الصلاة كم نوع أيها الإخوان؟ 4. النوع الأول مبطل لها وهي الحركة الكثيرة المتتابعة. طيب النوع الثاني حركة مكروهة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة يعني ممكن تؤجل إلى ما بعد الصلاة. طيب الثالثة الحركة المباحة وهي الكثيرة لحاجة ومنها حديث الباب. طيب النوع الرابع الحركة المشروعة وهي التي تكون في مصلحة الصلاة. طيب الحديث أيضا يستفاد منه أن حمل الحيوان مشروع ولو أدى لتفويت بعض سنن الصلاة لأنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة إذا لن يستطيع أن يقبض بيديه على صدره عليه الصلاة والسلام أليس كذلك؟ وأيضا إذا ركع لن يمكن كفيه من ركبتيه سيستعمل كفا واحدة أليس كذلك؟ وأيضا إذا سجد عليه الصلاة والسلام فإنه لن ينزل بكلتا يديه وإنما سينزل بواحدة إلى أن يضع أمامه ثم يضع كفه الأخرى. لكن هذا أولى أيها الإخوان من أن يترك الصبي أو الجارية تصيح وتولول وتبكي في الصلاة والناس يشوشون. بعض الناس بيجيب ولده صغير إذا قام الناس للصلاة فقالوا آمين، الصغير يفزع من هذه الصيحة فيبدأ يصيح ويولول، والأب ما شاء الله يدعي الخشوع فيطنش. ولربما أيضا الصبي يروغ من أبيه ويبدأ يحوم بين الناس ثم يكتشف أنه قد فقد أباه فيبدأ يصيح والأب لا يبالي، والناس في هم مقعد مقيم وقد شوشت صلاتهم، هذا خطأ. ومثله أيضا أن بعض الناس قد يدق هاتفه وهو يصلي فيتورع عن الحركة ويخلي الهاتف، ربما يكون يغني، يكون ضبط الجرس على أغنية مشهورة أو غير مشهورة، ويبدأ الناس في الصلاة يخمنون ترى هل هذه موسيقى الأغنية الفلانية أو الأغنية الفلانية، وصاحبنا ما يريد أن يتحرك ويسكت يعني الهاتف. ليه؟ لأن الحركة في الصلاة ممنوعة. نقول له ها هنا ضررك متعدي، ضررك ليس قاصرا على نفسك، فأحب إلى الله أنك تتحرك وتسكت يعني هذا الصوت من أن تدعي الخشوع. بقي حديث واحد نكمله ولا تعدتم؟ طيب هو كلمتين ونص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رجل الأربعة وصحابه الحبان. اقتلوا الأسودين، المقصود الحية والعقرب، من أي لون كانا، من أي لون كان، إنما هذا من باب التغليب، كما سمي التمر والماء الأسودين، وما لنا من طعام إلا الأسودان، ويقينا الماء ليس بأسود، والتمر قد لا يكون أسود، قد يكون التمر أحمر، قد يكون التمر ليس سواده خالصا، لكن من باب التغليب. وهاتان الدويبتان من هوام الأرض السامة المؤذية أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلهما ولو كنا في الصلاة. قال أهل العلم ويقاس عليهما كل مؤذ من الدواب، كل مؤذ من الدواب. رسول صلى الله عليه وسلم عين خمسا، مش كده، يقتلن في حل وفي حرم، خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور غراب حية وكذا، حدأة فأرة، فخذ واضح الحكم. خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم، كلب عقور غراب حية وكذا، حدأة فأرة، فخذ واضح الكلم. هذه الخمس تقتلها ولو وجدتها في بيت الله الحرام وأنت محرم بحج أو عمرة، للكلب العقور والغراب والحدأة، الحدأة كما يسمونها الحدية، والفأرة والحية. هذا حي الناس. طيب كذلك العقرب، العقرب لأن أذاها أعظم من أذى الغراب، ليس كذلك؟ فمن باب أولى لو وجدت في الحرم فإنها تقتل، لأن الغراب لا يزيد أذاه على بعض الوسخ أو أن يخطف بعض الأشياء اللامعة ما إلى ذلك. أما العقرب فإنها قد تقتل، قد تكون لدغتها قاتلة، وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتعوذ بالله من أن يموت لديغا، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا أو يتخبطني الشيطان عند الموت. بذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.